موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هناك يعني قضايا مثارة حول الأحوال الشخصية والمقترحات المقدمة لتعديل القانون، الأسف من اللجنة المشكلة من القضاء، وما سرب منها أو ما عرف منها فيه مخاطر، لابد أن يكون هناك نوع من التوعية المجتمعية يعني مقاومة ما يخالف الشرع في ذلك. من الأمور المطروحة قضية أن يوضع في وثيقة الزواج اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها، يعني ده من اشتراطات الاختيارية، يعني كل واحدة هتقول موافقة ان هو يعدد عليها ولا تبقى مش موافقة، وبناء على ذلك هيبقى شرط منصوص عليه بدل ما هو يبقى الاصل فيه ان عدم الاشتراط. فكون انه الامر ده يحصل هيبقى يؤدي الى اما مجاملة، يعني ان الزوج يقول لا مش عايز اتجوز عليها ويوقع، ويترتب على ذلك ان هو بعد كده يجي عندما يحتاج الى الزواج لاي سبب من الاسباب، لمرضها، لكثرة عيالها، ويحتاج الى من يعفه، هيبقى نقض الايه الشرط والاتفاق. والشرط ده عند جمهور العلماء المذاهب الثلاثة بما فيهم مذهب الحنفي اللي هم بقى بنين عليه معظم قانون الأحوال الشخصية، أن هذا الشرط باطل وغير جائز، بيقولوا أن شرط يحل ما حرم الله. وأما الحنابلة يحرم ما أحل الله. الحنابلة يصححون هذا الشرط ويوجبون الوفاء به، لأجل أنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وقالوا هذا شرط فيه مصلحة للمرأة، أن لا يكون لها ضرة، وأن لا تقس يعني تقسم الليالي والأيام بينهما أو بينها وبين غيرها. وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استأذنه علي بن أبي طالب أن يتزوج على فاطمة بنت أبي جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد أو تحت رجل واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها. قالوا فهذا لا مخرج له إلا أن يكون هناك شرط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين علي بن أبي طالب، أن لا يريب فاطمة وأن لا يحملها ما لا تطيق، فلذلك أو أنه أو لا يتزوج عليها صراحة. فلذلك أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج علي على فاطمة، وظل علي منذ تزوج فاطمة في السنة الثانية من الهجرة إلى أن ماتت رضي الله عنها في السنة 11 من الهجرة، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، هي أول أهله لحوقا به، لم يتزوج عليها لا بنت أبي جهل ولا غيرها. فالراجح عند الحنابلة صحة هذا الشرط ونحن نقول به، ولكن ليس أن ذلك يكون عاما في نساء الأمة كلها، وأن يجعل هذا شرط مستقر في جميع الناس، وبلا شك أنه يؤدي إلى منع التعدد الذي هو في الحقيقة إضرار بالمرأة. إزاي وهي المرأة بتتضرر من التعدد؟ نقول هناك جمع كبير من المطلقات ومن الأرامل، ونسبة الطلاق أصبحت مرتفعة جدا، وغالبا لا يتزوج المطلقة رجل لم يتزوج من قبل، ويحتاج ربما، وكذا الأرملة، من يقبل ذلك؟ يقبل ذلك من أراد التعدد، وهي تحتاج إلى رجل وهي طلقت في سن صغير، ويعني تحتاج إلى رجل بجوارها، ولو كان معها أولاد يبقى تحتاج عند غياب الأب. فيترتب على ذلك أن تمتنع هذه المصلحة لكثير جدا من النساء بمنع التعدد لاستئثار المرأة التي اشترطت ذلك أو وضع اشترط أمامها. فالحقيقة لما يتكتب في ظهر الأسيمة الشروط اللي هتتحط، إضافة إلى إن لما يتطلقوا العيال هيعملوا إيه، والنفقة هتبقى قد إيه، والسكن هيبقى قد إيه، ولماذا أنا أضع شروط فيها أمر الطلاق عند الإيه، عند الزواج؟ هل هذا يكون يعني مرسخا يعني استمرار العلاقة بين الرجل والمرأة، ولا احنا متفقين اللي يعرف ديته ايه اقتله زي ما بيقولوا في المثل يعني؟ فده خطر كبير جدا بلا شك، انه يبدأ العقد الزواج باشتراطات حول الطلاق كيف يتم. ثم امر اخر وهو اختراع ما انزل الله به من سلطان، يستندون كذبا وزورا الى فتوى عند المالكية المتأخرين وليس عند المتقدمين، لا هي في المذهب ولا في المذاهب الأخرى أصلا ذكر لها. يعني أنت لو كتبت الكد والسعاية مش هتلاقي إلا فتوى إيه تبحث عنها، يعني هتلاقيها في كتب مثلا الحنابلة ولا الحنفية ولا الشافعية، مش هتلاقيها كتب المالكية المتقدمين، مش هتلاقيها. هي الحقيقة تستند هذه اللي هم عايزين يعملوا اقتسام الثروة المشتركة التي تكونت بعد عقد الزواج إلى الوفاة أو الطلاق مناصفة بين الزوجين. وهذا بلا شك هو أولا يعني فتوى الكد والسعاية دي اللي الفقيه المالكي المتأخر ده قالها، بأنه إذا كان المرأة شاركت الرجل في أشياء درت دخلا وريعا، فمن حقها أن تشاركه في هذا الدخل طالما أنها كدت وسعت أو شاركت بالمال. والحقيقة أن هذا لابد أن يكون فيه انتباه إلى أنواع المعاملة المالية بين الرجل والمرأة. أولا لا نزاع بين العلماء أن ذمة المرأة المالية مستقلة عن ذمة الزوج، يعني الزوجة مستقلة ذمتها عن ذمة الزوج، وبالتالي فتجري المعاملات بينهما في مالها بناء على سائر العقود الإسلامية الصحيحة، يصح منها ما يصح ويبطل منها ما يبطل، إلا عقد الهبة في مال المرأة إذا وهبت أو تصدقت، فهذا فيه خلاف بين العلماء، هل يجوز للزوج أن يعترض؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة عطية بغير إذن زوجها، وهو حديث صحيح. فهذا الحديث يدل على أن ليس كل المعاملات بمنزلة واحدة، لكن عقود المعاوضات لا حرج على المرأة أن تفعلها في مالها. يعني ياخذوا المعوضات يعني بيع وشراء وإيجارة وشركة ومضاربة، دي مش عطايا مش هبات، وبالتالي فلا تمنع منها المرأة أن تقوم بها بغير إذن زوجها، لأنه مالها يعني اكتسبته من إرث أو عمل أو غير ذلك. ولا يلزم المرأة ولو كانت غنية أن تنفق على البيت إلا أن تتصدق على زوجها الفقير، تبقى صدقة، وعلى أولادها كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة ابن مسعود وزينب أخرى قال لهما إن أحق ما أن من تصدقتما عليه، أو قال إن أحق من تصدقت عليه زوجك وولدك. فالصدقة مأجور فيها لأنها تكون صدقة وصلة أو صدقة ورعاية القرابة الموجودة بين الزوج والأولاد وبين الزوجة. أما أن تهب لغيره فهذه هي التي تحتاج إلى إذن الزوج. هذا الحديث قد عارضه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فجعلت المرأة تضع خواتمها ويعني أساورها ونحو ذلك والقطع من الذهب في حجر بلال والفتخات اللي هي الخواتم الكبار، فقد تصدقنا في يوم العيد دون أن يرجعنا إلى أزواجهن. وفي الصحيح أن ميمونة رضي الله عنها قالت أعتقت مولاة لي أو جارية لي ولم أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوم نوبتها قالت يا رسول الله أما شعرت أني قد أعتقت فلانة؟ فقال أوقد فعلتي؟ قالت نعم. فقال لو أعطيتها أخوالك لكان خيرا لك. إذا كان الأولى أن تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمضى النبي صلى الله عليه وسلم العتق ولم يرده لأنه وقع بغير إذن، مع أنه من عقود الهبات والعطايا وليس من عقود المعاوضات. طب كيف الجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث لا يحل لامرأة عطية في مالها بغير إذن زوجها؟ بعض العلماء بيحمل الحديث على الاستحباب والجواز أحاديث التصدق بدون إذن الزوج، والبعض الآخر وهم الحنابلة يقولون والمالكية كذلك يقولون أن الكثير لا يجوز أن تتصدق إلا بإذن الزوج أو تهب وتعطي، والقليل الذي هو دون الثلث عند المالكية والعرف عند الحنابلة، يعني ما هو كثير عرفا أو ما هو قليل عرفا واسترشد بالثلث، يعني ده لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير، فلذلك قالوا إنما فوق الثلث، الثلث فما فوق لا يجوز، وما دون ذلك يجوز، وحملوا الأحاديث الواردة في التصدق والإعتاق ونحو ذلك على أنها دون الثلث. بنقول هذا الكلام عشان نقول إن قواعد الشريعة في العلاقة المالية بين الزوجين إن ما فيش خلاف إلا في الحتة دي، والباقي المرأة مالها تتصرف فيه. المرأة قد تهب الزوج وتتصدق عليه، وهنا لا يلوز لها أن ترجع في صدقتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة لا ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فلذلك هذه مسألة لا يلوز أن ترجع فيها المرأة إذا خاصمت الزوج، ودي المشكلة طبعا في مسألة تنصيف الثروة، هي هتكون اديت له عن طيب خاطر صدقة، وبعدين هتيجي تتخانق معاه تزعل منه هتقول له هتطلق واخترع منك ونقسم الايه الثروة اللي أنا واخدها كنت راجل فقير ودلوقتي بقيت إيه مليونير أو راجل غني، هنقسم الثروة. هذا كلام باطل ولا يحل. هي أعطته حاجة ليس لها أن تعود فيها كصدقة. ساعات يبقى في نوع تاني من الهدايا يراد بها الإثابة، يعني تدي له حاجة مثلا عشان ما يطلقهاش، تتنازل مثلا عن صداقها أو مؤخرها عشان ما يطلقهاش. يبقى الهبة التي يراد بها الإثابة إذا جه يطلقها يبقى إيه؟ يبقى تسترد ما أخذته، لأن الهبة التي يراد بها الإثابة يعني العودة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء أحق بهبته ما لم يثب منها. طالما ما عطوهوش زي موضوع بالضبط الايه النقطة. أكتر حاجة في واقعنا فيها موضوع الهبة التي يراد بها الإثابة النقطة. الناس بتدي نقطة في الفرح على أساس ايه؟ هتترد زيها وأكتر منها لما يجوا يتجوزوا هم أو في أي مناسبة عندهم. فمثل هذا المعنى إذا كان هذه الهبة مما يراد به الإثامة يبقى المرأة من حقها أنها تسترد، يعني لا حسب الحاجة اللي متفقين عليها. النقطة دي تعتبر بمنزلة الدين، اسمها هبة يراد بها الإثامة. يعني لو لم يرد بعليه عليه لا يبقى عليه هو إذا ما جه ميعاد الرد وما ردش يبقى لا يجوز، واولاده هم اللي يردوا بعديه. يجوز يطلبوا بيه شيخ؟ يطلبوا بيه. يجوز؟ اه. شيخنا لو ما طالبش بيها، لو ما طالبش بيها. يبقى هو تنازل. اللي ما طالبش بيها ده تنازل. لكن ده حقه. على فكره يعني المعاشات من هذا الباب. عشان كده بنقول اي واحد عايز يعمل معاش ولو في قطاع خاص ينفع يعمل معاش. شيخنا كده لو نزلت على القايمه لحسن العشره مثلا. بعد ذلك طلقها يبقى ايه تاخد قيمتها. لو هو قالت كده عشان يحسن عشرتها وعشان ترضيه ويبطل بقى يعني الغلاسه اللي بيعملها وانه بيقرفها وبعدين برجع يقرفها تاني حقها ترجع في كلامها. هو كويس معاها وطلقها. طلقها. ما هو ده ينافي العشره. لان بيقول حسن العشره اذا كان هيقطع العشره كلها ولا حسن ولا سيء بالطلاق يبقى من حقها ترجع فيها. الله ها؟ من ضمن حقوقها في الطلاق. اه. نوع تاني بقى من المعاملات بين الزوجين بيبقى قرض. زي الشبكه الزوج بياخدها بعد الايه؟ بعد العقد. يروح يشتري بيها حاجات للبيت وتفضل دين عليه بعدد الجرامات اللي مكتوبه في القايمه اللي هي كانت الشبكه بتاعتها. دي ستظل دينا لان هو العرف جرى على ذلك والتصريح احيانا يكون بذلك، ولو ما صرحوش بخلاف العرف يبقى العرف هو اللي هيخليها انها ايه دين. انت خدت كام جرام ذهب؟ غلي رخص. انت استلفت ايه؟ خدت ذهب جرامات. فهذا يجب رده كما يعني هو دون زياده ولو بالسعر الغالي او الرخيص. بقى هم كانوا بيتجوزوا في الغلا وبعد كده رخص بيتجوزوا في الرخص وبعد كده غلي. ها؟ العبره بالجرامات. ده قرض. والقرض ده الذهب بالذهب مثلا بمثل. وده كل ايه؟ انواع القروض ترد بهذه الطريقه. الراجح الحنابله والمالكيه قولوه في موضوع الاثابه. اه الراجح ان الهبه التي يراد بها الإثابة أنها عطية المرأة يجب أن يثاب منها. عطية المرأة فيما دون الثلث أو فيما لا يكثر عرفا ده الصحيح، أنها لا يجوز أن تهب إلا بإذن زوجها. ده الراجح. بنقول معاملة القرض لابد فيها من الرد. معاملة المشاركة ودي موجودة في المعاملات بين الأزواج، إن هو قال لها أنا قدامي حتة أرض وأنا عايز أبنيها بيت نسكن فيه وبعد كده نبقى نبنيه للعيال. فانت تروح تجيبي ميراثك من اخواتك بتاع ابوكي وايه ونحطه على الفلوس اللي معايا ويبقى ونشتري الارض دي ونبنيه بقى على راحتنا او بنوه مع بعض. بلا شك ان هذا ظاهر فيه الايه الشركة. والشركة دي بتبقى حسب نسبة رأس المال. انت دفعت قد ايه وهي دفعت ايه قد ايه. حتى ولو هي دفعت في الارضية وبعدين بعد كده انت اللي بنيت او حد اللي بنى. كل واحد دفع حاجة هيبقى له نسبة من هذا الايه البناء على حسب ما دفع من الارض والبناء. يبقى دي ما ينفعش يتقال فيها ايه تنصيف. يبقى ما تقوليش بالنص. افترض هي عطت له 1000 جنيه وهو دفع 10000 جنيه عشان الارض كانت قيمتها ايه 11000. نقول لها تاخدي النص بالنص. هذا كلام فاسد. ده كلام ما انزل الله به من سلطان ولا يقول به عالم. ولا يجوز يقول لك ايه ان عشان نعمل المصلحه دي من غير ما يختلفوا. ده هو ده سبب من اسباب الاختلاف. ده في الحقيقه تقليد للغرب الذي ادى الى توقف الزواج في الغرب. السبب الاساسي فيه هي مساله تنصيف الثروه دي. الغرب نسبه الزواج قلت جدا. بقت 15% من العلاقات اللي بيترتب عليها اولاد. اولاد الزنا في اوروبا في انجلترا وفرنسا من الاصول الاوروبيه 85% من الاولاد المولودين. و15% من ايه من الاولاد اباء الامهات المتزوجين اللي هم اولاد شرعيين. ايه اللي ادى لكده؟ ان اي واحد اتطلق اذا كانت متجوزه رسمي بتعمل ايه؟ بتاخد نصف ثروه الرجل. فترتب على ذلك يعني تغليظ عقبات الزواج. فايه الحل عندهم؟ انه ما يتجوزش، انه يعاشرها كده وخلاص. اللي سموه المساكنه، واللي بدات فتاوى كفريه تقول بجواز المساكنه من غير عقد، ويقولوا ان ده كده ايه زواج. انت هتلزقوا فيها زواج ازاي؟ مجرد انها ساكنه معاه في نفس البيت وبتعاشره وبيعاشرها، ان ده يبقى اسمه زواج؟ الزواج لابد فيه من عقد صريح بالصيغه. ده الناس لو عملت زواج بالمعاطاه وعرفا عندهم نسيوا انه يقولوا الصيغه. عند العرب ممكن يعملوا الفرح، جت اسئله كتيره في الموضوع ده، وبعد ما عملوا الفرح عند الفلاحين والبتاع ده يكتبوا الكتاب يجيبوا المأذون. في القبائل العربيه ما بي ايه ما بيكتبوش مأذون شرط يعني، كان وان كان دلوقتي اتغير الوضع، لكن احيانا في حاجات كتيره ما فيهاش كده. عملوا الفرح وبعد ما دخل بيها قالوا احنا عملناش العقد، هنقول لهم الزواج باطل، الزواج ما تمش. لان كون الزواج لا يتم بالمعاطاه، مش زي البيع، مش زي تقف في طابور العيش تدي الراجل جنيه يديك 20 رغيف وانت ساكت، مش كده؟ تركب المشروع وانت عارف الاجره 5 جنيه بتدي له 5 جنيه وايه؟ وما تتكلمش، لا انت اتكلمت في الاول ولا اتكلمت في الاخر. اسمها ايه دي؟ المعاطاه. بان انا اعطيتك وانت اعطيتني الحاجه اللي احنا عايزين نشتريها او ناجرها. ماشي كده؟ هذا لا يصلح في الزواج. الزواج لابد فيه من صيغه، لانه من العقود الشكليه. يعني ما ينفعش الا بالشكل بتاعه. الاشهار يشوف اللي مش شرط؟ الاشهار واجب، لا يغني عن العقد عند احد من العلماء. الخلاف اللي موجود بين المالكيه وبين الجمهور، بيقولوا المالكيه ان الاشهار يغني عن الشهود، والجمهور بيشترط شهود على العقد. يعني الفرح ده يغني عن ايه؟ عن الشهود لو كان فيه عند المالكيه. والصواب قول الجمهور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. يبقى الجواز بدون شهود حتى لو في إشهار. كانوا قاعدين في أوضة لوحدهم هو وأبوها، وقال له زوجتك ابنتي، قال له قبلت. طلعوا بره قالوا جوزنا فلان لفلانه، ان الشهود ما سمعوش زوجتك وقبلت، ماشي كده؟ يبقى العقد ده باطل عند الجمهور ولا يكفي فيه الاشهار، ماشي كده؟ بل الاشهار واجب مستقل لقول النبي عليه الصلاه والسلام اعلنوا النكاح، لكن ده ما ياثرش في الزواج. يعني لو عملوا عقد زواج باتنين شهود ودخل بيها من غير ما يعملوا فرح ولا اعلان، ده يبقى زواج صحيح وتركوا واجبا هو الاشهار، ماشي كده؟ لكن طالما كان ولي واتنين شهود يبقى وقع الزواج صحيحا، عشان الحديث اللي قلنا لا نكاح الا بولي وشاهد يعدل. شيخنا مسألة الصيغة، سمعت ان شيخ الاسلام ابن عثيمين رحمه الله يقول ان بدون الصيغة يقول الذكر. لا كذب، لا مش قول، ابن تيمية ما بيقولش كده ولا العثيمين، هم بيقولوا اي لفظ لفظ يقع به المقصود يصلح به النكاح. الإمام الشافعي وغيره الجمهور يقولون بل لا بد من أنكحتك وزوجتك، اللفظ دي اللفظين دول ما ينفعش ملكتك ولا وهبتك فضلا عن بعتك وأجرتك، ماشي كده؟ والصحيح قول الشافعية بس مع التوسع في ملكتك ووهبتك، انه بيسمى عقد الاملاك، زي زوجتك وانكحتك ملكتك، لانه بيملك بضعها، ولا والعقد الرسول قال ملكتكها بما معك من القران، وقال والهبه وهبتها وهبتكها بما معك من القران، بعض الروايات اللي فيها ضعف، لكن اجرتك وبعتك لا يقع بها عقد نكاح. المهم ان هو ابن تيميه بيقول اي صيغه واي لفظ يدل على عقد النكاح، كويس كده؟ الحنفية متوسعين، إذا قصد النكاح بأجرتك عندهم أو بعتك، أظن هم بيجوزوا حاجة زي كده. قول الشافعية هو بلا شك الأحوط، لكن ما حدش بيقول ينفع من غير صيغة، ماشي كده؟ انتوا إيه اللي دخلنا في الموضوع ده في الكد والسعاية؟ كل دخل في بعض عشان اسئلتكم، بس انا عايز احدد العناصر اللي لازم كلنا نعرفها عشان ايه، عشان تبقى واضح. اللي هو بيقولوا المساكنه يجوز، هو اللي دخلنا في كده، اللي هو في الغرب بيعملوا كده. ايوه احنا قلنا الغرب ايه اللي وقعهم في ترك الزواج وهدم نظام الاسره الى مجرد بوي فريند وجيرل فريند، اللي بيسموه البعض هنا المساكنه، اللي عايزين يخربوا بلادنا بهذه الطريقة، اللي خلاهم يعملوا كده موضوع تنصيف الثروة ده، ان الثروة تتقسم بالنص، فكله يقول لك وانا اتعب واشقى وبعدين المرأة تاخد نص ثروتي عشان اتطلقت، دي هتروح تتطلق عشان تاخد الايه؟ نصف الثروة. فهذا الكلام كلام باطل قطعا، تاخد حقها اللي هي شاركت بيه لو كان شركة، ماشي كده؟ و لا ساعات يعملوش عقد عشان هم مع بعض، او عقد، يعني انت خد بالك الدين المرأة بتكتب انها سلفت جوزها كذا، مش هتكتب، عيب، انت مخوناني ولا ايه؟ فيترتب هذا، مع ان هم بيخونوا بعض في القايمة ويخلوه يكتب القايمة، لكن ممكن يحصل قرض بعد ذلك، واحدة معاه فلوس تقرض زوجها أو شركته أو وهبته تصدقت به عليه وعلى أولادها، أو اشتغلت والشغل بتاعها المرتب صرفته في البيت، هنقول لها أنت كنت ناوية ترجعي بيه عليه؟ هبة يراد بها الإثابة؟ كنت ناوية ساعة ما أنفقتي كده؟ ولا ما كنتيش ناوية، بل كان صدقة وهبة وهدية لجوزك وعيالك؟ إذا كان ما انا ما كنتيش ناويه، وانت اللي هتقوليه هنقول لك عليه، بس نكون محددين انت دفعتي كام طول مده الزواج، بناء عليها تاخدي حقك عند الانفصال او عند الوفاه، غير كده مالكيش حق في تنصيف الثروة قطعا، مفيش تنصيف ثروة. طب نفترض انها كانت هي الغنية وهو الفقير واشتغل بفلوسها والفلوس بتاعتها كانت هي الاكتر، يبقى التنصيف ده يعمل ايه؟ يضرها هي، واللي كان هو اكتر وجهده اكتر يبقى التنصيف ده ايه؟ يضر هو. انتوا بتخترعوا ده في اي شريعة من الشرائع دي؟ شرائع الدين بكتاب او سنة او اجماع او قياس؟ ما عندكوش، انتوا بتخترعوا لتوافقوا الغرب. فتنصيف الثروة دي اللي بيقولها بعض المشايخ المعاصرين زي أسامة الأزهري في حلقة، أقول لك إذا اتفق ولا كده خلاص، مين اللي اتفق؟ حتى لو جعلتها اتفاق في عقد الزواج إنه هيعملوا تنصيف للثروة المشتركة، هذا الكلام شرط باطل. لتنصيف الثروة لابد أن يكون بناء على إيه؟ على الاشتراك فيها بنسبة رأس المال لكل من دفع شيئا. تنصيف الثروة ده من أخطر ما يهدد الأسرة المصرية ويؤدي إلى انتشار الفواحش. ها؟ لا، مش هيبطل العقد بس هيبطل الشرط، ولكن فعلا يتصور أضرار بالغة في المستقبل. ضمن المخاطر اللي موضوعة حل وسط في موضوع الطلاق الشفوي، وهو ليس بوسط بل هو أيضا ظالم، وظالم في المقام الأول للمرأة. تعرفين الرئيس عايز يحسب الطلاق الشفوي ما يتحسبش، ماشي، وطلع بقى زنادقة يقولوا له إيه اللي يقول عليه الرئيس والملك والأمير ولي الأمر يبقى إيه؟ يبقى صح، حتى لو قال الخمرة ايه حلال. ده كلام كفر اصلا، يعني هذا الكلام كلام كفر ناقل عن الملة. ان الحاكم لو حرم الحلال او حلل الحرام يبقى حكمه نافذ، يبقى ده ممن اشرك بالله وكفر بالله، لان الله قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. الازهر رفض الموضوع ده، عايزين يعملوا حل وسط، إن لن نتعرض لقضية الوقوع عدم الوقوع، حنقول الطلاق إذا لم يوثق كان غير معتد به في المحاكم. ما قلناش إنه مش واقع، بس مش هنعتد به في القضايا. لو حد رفع إلينا قضية المحكمة زي بالضبط كده اللي عايزين يعملوه في الزواج العرفي، هي نفس النقطة التانية، مش هنعتد بالايه؟ بالطلاق الشفهي في المحاكم. انتوا بينكم من بعض، انتوا عارفين انه واقع، خلاص يبقى واقع، لكن شرعا، لكن قضاء احنا مش هنسمع، لن تسمع دعوة الطلاق ولا دعوة الزوجية. القانون الحالي بيسمح للزوجة برفع قضية لان زوجها طلقها ويرفض توثيق الطلاق بالشهود. يبقى انت دلوقتي هتجيب 2 شهود وتثبت ان زوجها طلقها، فيقع يحكم القاضي بالايه؟ بالطلاق. انتوا اللي انتوا اعلنتوه، والله اعلم هيعلنوه ازاي، هيحطوه ازاي، بس اللي وصل الينا من ذلك، ولسه مش عارفين هيستقر على ايه لان لسه فيه خطوات كتيره، بس لابد ان يكون فيه كلام من المجتمع لرفض هذا. انت دلوقتي اللفظ الشرعي انت طالق يقع به الطلاق. المرأة دي زوجها سابها 2-3 وبعدين اراد ان يعاشرها لانه مش مسجل الطلاق، وهي تقول له انت ايه؟ انت مش جوزي. او كانت الطلقة التالتة وقضاء مش هيحكموا بيها، عشان ايه؟ عشان مش مسجلة. هذه المرأة ماذا تصنع؟ هي قانونا ملزمة بأنها إيه؟ تسلم نفسها لزوجها، وإذا ما عملتش كده هتختلع، هتضيع حقوقها، وهو اللي طلقها هو المفروض يتحمل الحقوق في الطلاق، ما ينفعش أنها تتنازل. فهذا الأمر بلا شك يضع المرأة في حرج بالغ، فلابد أن يكون الاعتبار بالطلاق وإذا شهد شاهدان عدلان بوقوعه من الزوج وجب الحكم به، مش إنها لا تنظر المحكمة أصلا في دعوى طلاق لمجرد أن الزوج لم يوثق، خصوصا أن التوثيق بيد الزوج وليس بيد المرأة. هي هتعمل إيه في هذه الحالة؟ أنت عايز تعاقب اللي موثقش، ده موضوع تاني، بس أنت هتعمل إيه في الطلاق إذا عرض على المحكمة وهو لم يوثق؟ لابد أن يقبل ذلك بالبينة، ما ينفعش بمجرد الدعوة. قالت له والله طلقني يا فضيلة القاضي، ما ينفعش، فين شهودك؟ طب احلف، ما تحلفيش. جابت شاهد واحد وحلفت، يبقى الرسول قضى بشاهد ويمين ولا ايه؟ لا، شاهد ويمين دي في الاموال فقط، لكن شاهد ويمين ما تنفعش في الزواج. والله طلقني ومعايا واحد شاهد وعيالي يشهدوا، لازم يكون شهود عدول بالغين من الرجال. لو جابت 8 نسوة ما ينفعش، لابد ان يكون هتبقى كلها قرائن وليست ايه؟ وليست شهود على وقوع الطلاق اذا انكره الزوج. يبقى احنا لابد ان يكون ذلك بالشهود بالبينات، وكذا عقد الزواج. هم عايزين يقع الطلاق بدون شهود ويأثم الزوج، لأن ربنا قال فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بالمعروف أو فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. يبقى لو هيراجعها وده الإمساك، يبقى يشهد 2 إيه؟ عدول. ولو هيطلقها يشهد على طلاقها. قال عمران ابن حسين رضي الله عنه لرجل قال له إني طلقت زوجتي وراجعتها من غير أن أشهد. قال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. إذن جعله طلاقا وجعله إيه؟ رجع، مش زي الشيعة اللي بيقولهم الطلاق بدون شهود لا يقع، واللي قاله الشيخ عماد شاكر كزلة من زلاته. لا شك أن الطلاق يقع ولو بدون شهود، ومع ذلك يجب أن يشهد. يبقى واجب وليس بشرط في صحة ووقوع الطلاق. هم عايزين يعملوا برضو الزواج العرفي اللي كان مخرج للناس في الريف والصعيد والقبائل العربية وأحيانا في المدن لأغراض متعددة في الزواج العرفي الشرعي. احنا عندنا الزواج العرفي نوعين، زواج عرفي موافق للشرع وزواج عرفي مخالف للشرع. عرفي يعني غير مسجل عند الحكومة. زواج عرفي موافق للشرع بولي وشهود، أبوها موجود وهم اللي كاتبين الورقة عند المأذون ولا المحامي، ده زواج صحيح شرعا، وإن لم يكن يثبت إلا برفع قضية. ترفع هي قضية تطلبه بالنفقة، وبعدين تقول إن معايا جواز عرفي، ورقة جواز عرفي أو 2 شهود يشهدوا بكده. القاضي يجيبه الأول تقر، لو أقر مش هيسمع شهودها، هيثبت عقد الزواج في المحكمة. حتى دي طريقة، لأن كتير من الدول لما يكون زواج بين مصري وأجنبية، ليبي سوري ليبية سورية تونسية مغربية، بيبقى عندهم إن الزواج ده عقد جامدة جدا عشان ياخدوا موافقة، وساعات ما يوافقوش السفارة بتاعتهم والوزارة عندهم ونحو ذلك. فلذلك كان بيبقى المخرج إن هم يعملوا إيه؟ يعمل عقد عرفي بولي وشهود ونحو ذلك عشان يثبتوه، ترفع عليه قضية نفقة، هو يروح يقول ايوه دي مراتي، يروح جاي القاضي عامل ايه؟ يثبت عقد الزواج في حكم محكمة يبقى بقى زواج رسمي يعتد به في كل الأحكام. فدول وقتي بيقولوا لا مش هنسمع ولا دعوة طالما ان ايه ما كانش فيه زواج موثق. هنقنن اللي فات كل مدة مثلا شهور ولا سنة، خلال السنة كي اي واحد عامل عقد عرفي ايه يوثقه. طبعا انتوا عارفين ان فيه نسبة هائلة من الناس بتطلق وتعمل وترجع بعقده ايه عرفي علشان المعاش. فبيقول لهم دلوقتي انا همسككم من حتة التوثيق، اذا ما وثقتوش يبقى انا مش معترف بهذا الايه الزواج. تيجي الست تقول انا زوجته وعايزة ايه حقي في الميراث، يقولوا لها ما عنديش عقد زواج ولا عرفي يبقى ما فيش. والنسب المفروض ان ده احد اسباب اثبات الفراش، عقد الزوجية العرفي ده، فالفراش بيثبت بذلك. يعني النسب هيثبت ان فلان تزوج فلانة بهذا العقد. انت لو ما سمعتش الدعوة دي يبقى ما فيش ثبوت للفراش، مش هتثبت اولاد الراجل ده بالعقد العرفي الا لما تعمل دي ان ايه اللي هي بيسموها القرائن. وهم متوسعين في القرائن بان هم هيثبتوا بيها ولو بدون عقد زواج. الصيغه اللي حطناها ان طالما ان زي ما المحاكم بتحكم دلوقتي زنى بيها ورفعت قضيه ان دول ولاده، ما بينتبهوش الى ان هذا الزنا لا يثبت به نسب حتى ولو اقر بهؤلاء الاولاد، فضلا ان اضعف من الاقرار تحليل الدي ان ايه يترتب على ذلك انه يثبتوا النسب للزاني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللاهل الحجر. هو رسول راعى القرائن فيما يتعلق بالمحرمية علشان ما يبقاش في خطر ان هو في الظاهر اخوها وفي الباطن غالبا مش اخوها. عارفين القصة طبعا، سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اختصم مع عبد ابن زمعة شقيق سودة في ولد. الولد ده كان عتبة ابن ابي وقاص فجر بأمة زمعة وليدة زمعة، وقال لسعد قبل ان يموت هذا ابني الحقه بي. وعبد بن زمعة يقول قال يا رسول الله هذا اخي ولد على فراش ابي من وليدته. وليدته دي اللي هي الامه بتاعته هو كان بيعاشرها، ودي فراش له، وانا بقول ده اخويا ولد لابي على فراش ابي من وليدته. سعد بن وقاص قال يا رسول الله انظر شبهه بعتبه، ده باين خالص، ده شبه عتبه جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك ده أخوك الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. لما رأى شبهه بينا بإيه؟ بعتبة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها تحتجب وهو حكم أنه أخوها، بس مش هيعامله أنه هو أخوها في قضية النظر، علشان الحقيقة ان في شبهة قوية ان هو ايه مش اخوها، فاحتياطا نتجنب ذلك. ماشي كده. انت دلوقتي لو هتثبت بالقرائن اللي هي الشبه، شبه الدي ان ايه ابن ان ايه، التحليلات هي في الاخر شبه، هي قرائن، ما بدون عقد زواج وتنص على ذلك يبقى ده اثبت ولد الزنا بغير فراش. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش. يبقى لازم يكون في يا عقد زواج يا ملك يمين يا عقد وطئ بشبهة. وطئ بشبهة ده يشمل عقد الباطل اللي يشمل الناس الجهلة اللي اتجوزت في العدة بس هم مش عارفين ووطأها، كل ده هيبقى وطئ بايه؟ بشبهة. لكن مفيش وطئ بشبهة يبقى مفيش ايه؟ فراش نهائي. فيترتب على ذلك مخاطر ضخمة في الأنساب بسبب اعتبار القرائن دون الفراش. لو اتجوز في العدة وهم جهلة هيثبت بالفراش. لو ثبت تزوج في العدة وهم على علم يبقى زنا. لكن الجهل اللي منتشر لمين دول؟ شفنا لماذا تقدم الدولة على هذا القانون؟ أنا واحد بيسأل السؤال ده يعني عن قطاع كثير من الإخوة، عايز تعمل القانون ده ليه؟ هل مثلا من أجل تحصيل المال؟ من أجل عدم زيادة عدد زيادة السكان؟ كل واحد بيفسر تفسير حقيقي مش عارف.